بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فهذه أجوبة هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قبل ذلك أريد أن أشير إلى بعض النقاط بشكل سريع. النقطة الأولى، رأيت في المجموعات طريقة حسنة جدا ونافعة ومجربة، وهي المذاكرة، مذاكرة العلم، بأن يسأل أحدهم عن شيء ويجيب الآخر ويصحح بعضهم لبعض، وهكذا تتوالى الأسئلة حول المادة العلمية المقررة، مما يزيد في رسوخها وفهمها، ومما يمنع لو كان هناك فهما خاطئا. هذا أولا. المسألة الثانية، أريد أن أقول لإخواني أنه من الأمور التي دائما تحول بين طالب العلم وتحصيل العلم مسألة أن يظن أنه إما أن يفهم كل شيء أو يترك كل شيء. هذه القاعدة هي أضر القواعد التي يتعامل فيها طالب العلم مع العلم. لا يلزم أن تفهم كل شيء أو تترك كل شيء، وإنما تفهم ما يسر الله لك أن تفهمه من المسائل، وكلما فهمت مسألة فهي تساعدك على فهم المسألة الأخرى، وهكذا تتوسع مدارك طالب العلم إلى أن يكون استيعابه وفهمه للمسائل أكبر، ولا يكاد يفوته فهم مسألة. أما أن الإنسان لا يفهم مسألة من المسائل أثناء الطلب، فهذا أمر موجود عند الكبير والصغير والمتمكن والمبتدئ، الكل يصعب عليه، قد يصعب عليه فهم مسألة من المسائل. وأنتم تذكرون أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: كانت المسألة تتصعب علي ولا أفهمها، فأسجد لله وأدعو حتى أفهم هذه المسألة. فهذا الشيخ رحمه الله تمر عليه مسائل لا يفهمها، فالمسألة بسيطة جدا، بس يحتاج الإنسان إلى أن يستمر ويستعين بالله عز وجل، وسيجد العاقبة إن شاء الله حميدة. أريد أن أقول أيضا شيء، وهو أن باب المياه يعتبر أصعب أبواب كتاب الطهارة، فإذا انتهى الإنسان منه وفهمه فالذي بعده أسهل وفهمه سيكون متيسر إن شاء الله. أخيرا، قبل البداية بالأجوبة، هنا في المذكرة، المذكرة كما تعلمون هي عبارة عن شرح ملقى، والشرح الملقى الذي يكتب بعد هذا قد يحصل فيه خطأ من جهة سبق لسان المتحدث، أو خطأ في الذي يفرغ المادة الصوتية، ولكن هناك أشياء تفهم بوضوح كبير من السياق. من أمثلة هذا المسألة التي تحدثت فيها عن أيهم يقدم الأمر الذي يسن أو الذي يستحب، واضح جدا من السياق أن الذي يسن يقدم على الذي يستحب، لأن الذي يسن إنما يكون سنة بوجود نص عليه، وأما المستحب فيؤخذ من القواعد العامة. فالتعليل والسياق واضح جدا أن الذي يقدم هو المسنون وليس المستحب. فكلمة يستحب هذه كما قلت إما أنها سبق لسان مني أو خطأ من الصاف، لكن السياق واضح جدا. وستجد في مثل بعض هذه الأشياء في أي شرح ملقى يكون إن شاء الله مفهوم، والمذاكرة الموجودة في المجموعات كفيلة في بتوضيح هذا الأمر، لا سيما إذا كان السياق واضح جدا في هذا الأمر. نرجع إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: الماء إذا رفع بقليله حدث، هل القول الثاني وهو الذي رجحتمه هو قول أيضا الحنابلة، أم وقع الإجماع منهم على القول الأول؟ الجواب عن هذا: بل القول الثاني هو قول للحنابلة، بل هو رواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من محققي المذهب مثل الشيخ ابن عقيل وابن تيمية وابن قاضي الجبل وغيرهم. بل يوجد ما هو أكثر من هذا، الرواية الأولى التي فيها أن الماء إذا رفع بقليل حدث انتقل عن الطهورية، ذكر بعض الحنابلة أنه لم يقف على رواية واضحة صريحة في أن هذا مذهب الإمام أحمد. وهذا يعود بنا إلى المسألة السابقة، لماذا يختار الحنابلة بعض الأقوال، بعض الروايات، ويجعلونها هي المذهب. هنا مثلا هذه الرواية التي صارت هي المذهب، كما سمعت بعض الحنابلة يرى أنه لا يوجد عن الإمام أحمد أصلا يعني رواية واضحة في الدلالة على هذا القول. عموما هذا تفصيل زائد. المهم أنه هذا القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الحنابلة رجحه جماعة من المحققين. السؤال الثاني في الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه جميعا، يقول هناك شيء مشكل وهو أن الغسل هنا قد يكون واجبا أو مستحبا، والاستدلال إذا طرأ عليه الاحتمال بطل، والدليل إذا طرأ عليه الاحتمال بطل الاستدلال، بطل به الاستدلال. الجواب عن هذا أن الاغتسال الذي جاء في الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأزواجه يفهم من السياق ومن بعض الروايات أنه الغسل الواجب الذي هو غسل الجنابة، كما أن المتبادر من لفظ الغسل إذا جاءت في الأحاديث عند الإطلاق الغسل الواجب، فكل هذا يجعل الاستدلال بهذا الحديث صحيحا. يقول السؤال الثالث، ذكرتم أن من أصول الإمام أحمد الأخذ بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أليس هو المنهج نفسه عند الأئمة الأربعة جميعا إلى آخره؟ الحقيقة سؤال جميل جدا وفيه فهم. نعم، الأخذ بقول الصحابي في الجملة هو مذهب الإمام الأئمة الأربعة كلهم ذكروا في أصولهم هذا الدليل، لكن إنما ينص على الإمام أحمد لأنه أكثر أخذا بقول الصحابي من غيره. لأذكر مثالا واحدا لهذا، قول الصحابي إذا اشتهر فهو حجة عند الأئمة الأربعة بل حكي إجماعا، لكن قول الصحابي إذا لم يشتهر فمذهب الإمام أحمد أنه حجة، لكن الشافعي في مذهبه الجديد عند كثير من أصحابه ليس بحجة. فعند التفصيل نجد أن الإمام أحمد أكثر أخذا لأقوال الصحابة من غيره من الأئمة، وإن كانوا في الجملة جميعا يأخذون بهذا الدليل. يقول قول المؤلف وكان آخر غسلة، هل مفهومه أن أول غسلة تكون نجسة؟ نعم، هذا المفهوم مفهوم صحيح، بل صرح به المؤلف بعد أصدر قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فهذا تصريح بالمفهوم الذي ذكرت أخي الكريم. السؤال الخامس، كلما ذكرت لاحظت أنكم كلما ذكرتم الخلاف في مسألة ثم ذكرتم أدلة المخالفين كان دائم ترجيحكم هو الرأي المخالف للمذهب، فهل هذه طريقتكم في هذا الشرح؟ لا، ليست هذه طريقة الشرح، وإنما طريقتي في الشرح اتباع الدليل سواء وافق المذهب أو خالف المذهب. ومع ذلك أقول ستجد إن شاء الله في بقية الشرح انتصار كثير لمسائل المذهب وتقويتها وترجيحها إذا كانت هي التي مع الدليل، بل أنا أقول لإخواني جميعا أن من المذاهب التي يجب أو من الأصول التي يجب أن يعتني بها طالب العلم احترام قول المذاهب الأربع، وأنهم إذا اتفقوا على قول من الأقوال فإنه يندر أن يكون مرجوحا، بخلاف يعني ما نشاهده من بعض طلاب العلم عدم الاهتمام بما اتفق عليه الأئمة الأربعة. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الحائط تنبيهات مهمة حول هذه المسألة، وأن القول الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة كثيرا ما تدل بعض المكتشفات المعاصرة على أنه أرجح من الأقوال الأخرى، سيأتي إن شاء الله هناك وسأنبه عليه أيضا في مداخلة صوتية. في مسألة السؤال السادس يقول كنت أقصد في سؤالي أن من العلل في نجاسة البول قذارته وضرره كذلك إلى آخره، فهمت من هذا أنك تقصد أن البول نجس، أن البول يعني محرم لأنه نجس ولأنه قذر. هذا كلام صحيح، لكن من المعلوم أخي الكريم أن النجاسة أشد درجة من القذارة، فأي عين توصف بأنها نجسة فإننا بعد هذا لا نحتاج أن نصفها بأنها قذرة. يقول في سؤاله السابع ذكر الشيخ أن قاضي الجبل له اختيارات جيدة، فما هي مضان هذه الاختيارات؟ مضان هذه الاختيارات بالدرجة الأولى الكتاب الحافل الكبير كتاب الإنصاف للمرداوي، فإنه ساق عامة اختيارات قاضي الجبل رحمه الله تعالى، ولقاضي الجبل مؤلفات، لكن لم يصل منها إلا القليل، منها مؤلف في موضوع حكم نقل الوقف وهو مطبوع وفيه تحرير وعمق علمي، لكن في الجملة اختيارات هذا الشيخ موجودة في عامتها، موجود في الإنصاف. السؤال الثامن، هل النجسات محددة؟ نعم، بلا شك النجسات محددة ومعدودة، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة. يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم وأشعر بثقل هذا الكتاب، هل تنصحوني بإكمال الدورة على هذا الحال أو أنقطع وأرجع للزاد بعد زمن؟ أنا قلت في أول كلمة أن أكبر آفة من آفات طلاب العلم التي تمنعهم عن تحصيل العلم الانقطاع. الانقطاع يا أخواني الكريم هذا أمر دائما يحول بين طالب العلم وتحصيله، وأقصد بالانقطاع هو أن يبدأ الإنسان كل فترة بمتن أو بدرس أو ببرنامج ثم ينقطع. عود نفسك إذا دخلت أي مشروع من المشاريع العلمية، تقرأ كتاب، تحفظ شيء، تبدأ بدرس، تبدأ ببرنامج، ألا تنقطع، لأن الاستمرار بإذن الله كفيل بتحصيل العلم. وكما قلت قبل قليل أو أقول الآن، إذا شعر الإنسان بثقل المادة العلمية فبإمكانه أن يكتفي بالمذهب ودليله ويفهم هذا الأمر، وهذا كفيل أن يوسع مداركها، أو يكفي بالمذهب ودليله مع الراجح ودليله بدون المناقشات والتطوير والأقوال الأخرى. كل هذه طرق يستطيع الإنسان بها أن يقلل المادة العلمية التي تشتت ذهنه إذا كان من هذا النوع، ولكنه يستمر في المشروع إلى أن ينتهي وقد حصل خيرا كثيرا. ثم ثق أنه مع الصبر والاستمرار والاستعانة بالله عز وجل سيفتح عليك وتشعر بفهم جديد للمسائل العلمية وتصبح سهلة. ومن المعلوم أن أصعب ما في الأمور بدايتها. يقول: هل لا يشكر الله سبحانه وتعالى على صفاته الذاتية بدون أن يسدي نعمة؟ أنا أقول الشكر في الإصطلاح يطلق مقابل النعمة، والله سبحانه وتعالى يحمد ويشكر على نعمه وعلى صفاته الذاتية، لكن في الإصطلاح ما تظنه أنت شكر هو حمد. يعني إذا شكر الإنسان ربه على صفاته الذاتية يعتبر هذا في الإصطلاح حمد، وإن سميته أنت شكر. فإذا هي القضية مسألة إصطلاحية فقط. يقول: ما التفصيل لقول المؤلف ولو ثمينا؟ المقصود بهذه الكلمة أنه إذا جاءت النصوص بتحريم الذهب والفضة فإن هذا لا يعني أن نحرم كل آنية ثمينة، بل تجوز الأواني وإن ارتفع ثمنها، لأن الأصل في الأواني الإباحة والجواز. فالحنابلة أرادوا أن ينبهوا إلى هذه القضية، ولكي لا يفهم الإنسان من تحريم الذهب والفضة أن كل إناء مرتفع الثمن أيضا محرم. السؤال الأخير: لماذا جزم الحنابلة بأن المقصود بالانتفاع من جلد الميتة بأنه البيع والشراء؟ حقيقة هذا السؤال لم أفهم مراد أخي الكريم السائل، فلعله يوضح زيادة ويكتب رقم الصفحة التي فيها الإشكال، لأن هذا يساعد على فهم مقصود السائل من سؤاله. هذه الأسئلة التي وصلتني الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.